بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 74 من كتاب الصلاة، باب المرور بين يدي المصلي، ولا زلنا في مسائل الباب. مسألة: هل يشرع أن تكون سترة المصلي أي أحد من البشر؟ يعني هل يمكن أن تكون السترة حال صلاتك أحد تصلي إليه فهو بمقام السترة؟ فماذا عندكم؟ الجواب: نعم، يشرع ذلك بلا خلاف. ما الدليل؟ حديث عائشة الذي في الباب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي وهي معترضة له، يصلي إليها وهي باتجاه قبلته، وسواء كانوا صغارا أو كبارا. مسألة: هل يشرع أن تكون المرأة سترة للمصلي؟ طيب، أنت قلت يشرع مطلقا، ها ما هو التقييد والضابط؟ نعم، المرأة الحائض؟ لا، أحسنت ولله درك، أن تكون من محارمه. هل اتفاقا أم في المسألة خلاف؟ أولا لا خلاف أن المقصود في نقاش مثل هذه المسألة من كانت من المحارم، هل يشرع أن تكون سترة؟ أما من لم تكن من المحارم فلا يشرع أن تكون سترة، لأن هذا من ذرائع الفتن، يجد امرأة فيذهب ويصلي خلفها، يشرع هذا؟ لا يشرع. وإنما يناقش العلماء مثل هذه المسألة فيما إذا كانت من المحارم، فقد وقع الخلاف هل يمكن أن تكون المرأة المحرم لهذا المصلي سترة له؟ فإذا كان الخلاف في هذه المحرم فكيف بما عداها ممن ليست بمحرم؟ واختلف أهل العلم في المحرم هل تكون سترة من النساء للمصلي، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يشرع ذلك، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث الباب، حديث عائشة أنها كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتكون باتجاه قبلته، فلا مانع عند الجمهور. لكن ينتبه في مثل هذا الأمر فيما إذا كانت امرأته أو غير امرأته ممن هن من المحارم ألا تكون متكشفة، فهي إن كانت متكشفة وهي زوجته هذا يلهيه، بل هذا ربما صرفه عن الصلاة، فربما ترك الصلاة ورجع إلى شأن آخر، وهكذا لا يكون هذا الأمر ديدنه فيصلي إلى سترة هي امرأة، وإنما هذا في حالة ما إذا لم يجد سترة أو كانت الدار ضيقة وفي قبلته هذه المرأة التي من محرمه، فالجمهور يقولون بأنه لا مانع أن تكون سترة له. القول الثاني أنه يكره أن تكون المرأة المحرم سترة للمصلي، وقال بهذا القول الإمام مالك، يعني ما هناك من قال أن الصلاة باطلة، وكيف بحديث يقطع صلاة المرأة والكلب والحمار؟ نعم، أحسنت، هذا فيما إذا مرت، أما كونها واقفة أو جالسة أو مضطجعة فهذا لا خلاف بين أهل العلم أن الصلاة صحيحة لحديث عائشة، فهي لم تمر من بين يديه. والراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور أن المرأة إذا كانت من المحارم لا مانع أن تكون سترة بالضوابط التي ذكرناها لكم، ألا تكون متكشفة المرأة أمام زوجها وهو يصلي إليها. أهم شيء تؤمن الفتنة، فإذا أمنت الفتنة جاز، ثم يقال هذا فيما إذا احتاج إلى ذلك، ولو أنه وجد سترة غير هذه المحرم فهذا أولى. وأما كون عائشة رضي الله عنها كانت باتجاه قبلة رسول الله لما كان يصلي فهذا كان بسبب ضيق الغرفة، فما هناك مكان تذهب وتنام فيه، ما عندها إلا هذا الموضع. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سجد غمزها لضيق المكان. نعم، وقال بهذا القول عامة علمائنا من المتقدمين والمتأخرين أنه يشرع أن تكون المرأة المحرم سترة للمصلي بالضوابط التي ذكرناها لكم. مسألة: هل يشرع أن تكون سترة المصلي إلى أحد النائمين؟ إنسان نائم تصلي إليه فيكون هو سترتك، سواء جئت إلى مسجد وفيه إخوة ينامون فأنت تصلي إلى أحدهم، أو في بيتك روحت البيت وأردت أن تصلي، أو حضرت الصلاة وهو نائم، فهل يشرع أن تجعل هذا النائم سترة لك؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، مع اتفاقهم أنه لو صلى إلى نائم صحت صلاته، ما أحد قال بالبطلان، لكن الخلاف في الكراهة من عدمها. فالقول الأول أنه يكره الصلاة إلى نائم فيكون هو سترة المصلي، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم، واستدلوا بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام. ما حال هذا الحديث؟ هذا الحديث رواه الطبراني في الكبير برقم 5246، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في إرواء الغليل المجلد الثاني صفحة 96، وأيضا يصححه في صحيح سنن أبي داود المجلد الثالث صفحة 276، وجاء بنحوه عن ابن عباس بلفظ الأمر أو النهي، وجاء بنحوه عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. رواه أبو داود برقم 694، وفي إسناده مجاهيل، لكن يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم فهو بنحوه، فهو حسن لغيره. والشاهد من الحديثين: نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام، وأيضا في حديث ابن عباس فيه النهي: لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. هذا من أدلة الجمهور، قالوا وهو محمول على الكراهة، كراهة التنزيه، وليس هو للتحريم. فما الذي صرفه عندهم؟ ما هو الصارف؟ حديث عائشة الذي في الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي وهي معترضة بين يديه يصلي إليها وهي نائمة. أيضا الجمهور بماذا أجابوا عن حديث عائشة؟ كونها كانت تنام وهي في قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقولونهم بالكراهة؟ قالوا: أولا يصرف الحديث من النهي الذي هو للتحريم إلى كراهة التنزيه، وأيضا هذا محمول على ما إذا كان الأمر يستدعي ذلك وألجأ المصلي وكانت ضرورة، هذه حاجة، حملوا على أن هذا للحاجة. أما أن يكون مطلقا الصلاة إلى نائم قالوا فهذا يكره، لكن إن كان للحاجة فلا بأس عندهم. لحديث عائشة قالوا: وحديث عائشة بين وواضح أن الحال الذي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيشه حال ضيق، ما عنده سعة، فغرفتها ضيقة، ولهذا كان يحصل هذا الأمر، ما هناك مكان آخر تنتقل إليه أو ناحية أخرى تنام فيها، ما هناك إلا هذا المكان، قالوا فهذه حاجة، فكذلك قالوا لا بأس للحاجة. أما أن يكون مطلقا فلا، عند الجمهور يكره هذا الأمر لأحاديث التي ذكرناها لكم. القول الثاني أنه لا يكره الصلاة إلى نائم، أي وهو في قبلة المصلي سترى له، وقال بهذا القول الشافعية، واستدلوا بحديث الباب، حديث عائشة قولها كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلايا في قبلته فإذا سجد غمزني الحديث. والراجح في هذه المسألة هو قول الشافعية أنه لا كراهة من الصلاة إلى نائم إلا إن كانت عورته مكشوفة أو ما إلى ذلك فهنا يكره. وعلى هذا يحمل حديث النهي عن الصلاة خلف النيام وحديث لا تصلوا خلف النائم، يحمل على ما إذا كانت الصلاة إليه وهو غير مستتر وهو متكشف، فإذا خشي انكشاف عورة هذا النائم الذي يصلي إليه فيكره الصلاة إليه، وإن لم يكن كذلك جاز هذا الأمر ولا كراهة لحديث عائشة. وبهذا يجمع بين الحديثين، ويقال أيضا كما قال الجمهور إن دعت الحاجة للصلاة إلى هذا النائم فلا بأس، وإلا فالأفضل أن يصلي إلى سترة غير هذا النائم، وذلك لأمور: الأمر الأول حتى لا تنكشف العورة، الأمر الثاني ربما تقلب هذا النائم، الأمر الثالث ربما استيقظ وذهب فسيظل هذا المصلي مشغولا بالسترة والبحث عنها، لكن من حيث أصل المسألة يجوز، ولا أحد من العلماء يقول أن الصلاة باطلة. ومن هذا الباب أيضا مسألة تناقش عند هذه الأحاديث: ما حكم الصلاة باتجاه المتحدثين؟ صورة المسألة أن تأتي إلى أحد أو إلى جماعة فتصلي وهم باتجاه قبلتك، وجوههم باتجاه قبلتك، أو ذاك الذي ستصلي إليه وجهه باتجاه قبلتك، فما حكم الصلاة إليه أو إليهم إن كانوا يتحدثون؟ الجواب: يكره ذلك بلا خلاف، والدليل الأحاديث التي ذكرناها لكم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام، رواه الطبراني في الكبير برقم 5246، وحسنه الإمام الألباني في أي كتاب يا عمر؟ في كتاب الإرواء المجلد الثاني صفحة 96، وصححه أيضا أين يا محمد؟ أحسنت يا أبا عبد الرحمن، في صحيح سنن أبي داود المجلد الثالث صفحة كم يا يافعي؟ 276، أحسنت، لله درك، ما أجمل العلم ومن يركز للعلم، وما أجمل من يكتب ويقيد العلم مثل هذه الأحاديث. أنا أقول والله أعلم أن أكثر الذي بالحلقة أول مرة يسمع هذا الحديث: نهيت أن أصلي خلف المتحدثين والنيام. أنت الآن في نعمة، ولهذا ما حل حديث قيد العلم بالكتابة؟ هل هذا حديث لا أثر يا عمر؟ أثر عمن؟ قال عبد الله حكمة، وأنت يا عبد البر: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. يعني هل هذا من قول الشافعي؟ هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في السلسلة الصحيحة، حديث عظيم، احفظوا هذه الفائدة، حديث قيد العلم بالكتابة، روي عن 3 من الصحابة، عن أنس وعبد الله بن عامر وعبد الله بن عباس. هذه الأبيات إنما من هذا الحديث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لكذا وكذا، قال عبد الله بن عامر وكنت أكتب. جاء أثر عن عمر رضي الله عنه أنه قال قيد العلم بالكتاب، فقوله قيد العلم بالكتابة أي قيد واكتب الفوائد والعلوم. وأما قول عمر قيد العلم بالكتاب أي دون ما تسمعوه في كتاب، وهو الآن دفاتر، ثم اتخذ لك دفتر ما هو مشي الحال فقط وقت الكتابة أمام المدرس ويلا بعدين ترمي به، هذا والله أنك أضعت وقتك، وهذا حسرة عليك. ليكن عندك دفتر تتخذه للعمر حتى يجي من يستفيد منه من أبنائك وذريتك، وهذا لا يكون بمجرد دفتر شماعة، هذا الدفتر الذي هو غلاف اليوم الثاني وتمزق، انتبه. فأنت إذا دخلت أي درس ليكن عندك دفتر محكم مجلد، دفتر لا يكون عرضة للتمزق وذهاب الأوراق. طيب نرجع إلى درسنا. قيد العلم بالكتابة، حديث من هذا يا عفري؟ حديث أنس عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث عبد الله بن عباس. طيب الآن نرجع إلى مسألتنا، الجواب عليها أنه يكره بلا خلاف بين أهل العلم الصلاة خلف المتحدثين، يعني أن يوجد إنسان يتحدث وهو باتجاهك، أو حتى ولو لم يكن مقابلك، لو لم يكن باتجاهك وهو غير مقابل لك وأنت تصلي إليه وهو يتحدث مع أناس، يكره هذا أيضا لأنه عرضة لأن يشغلك، وهذا مجرد، فربما شرد ذهنك واسترسلت بالتركيز إلى سماع حديثهم فأفقدك هذا الأمر الخشوع في الصلاة. فإذا لا تصلي خلف المتحدثين حتى ولو كان متحدثا واحدا، إذا كان يتحدث مع غيره، وسواء كان مقابلك أو كان الذي تصلي إليه يتحدث مع أناس آخرين وأنت تصلي خلفه، فلا تصلي إليهم، هذا يكره لهذا الحديث، لحديث أبي هريرة نهيت عن الصلاة خلف المتحدثين والنيام، وبنحوه عن ابن عباس لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.